سبيل ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذي الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح حياة التعب علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا من حلم فسهل بوصف لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إذا قال وقيل المعنى عن صحيفة 83 نعم وقيل المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة يعني عم يشرح شو معنى لا تدركه الأبصار. نقل عن ابن عباس ونقل قول ثاني كمان عن سيدنا ابن عباس لا تحيط به كمان نقل لا تدركه الأبصار يعني أبصار القلوب عم يتمم أقوال أخرى. نعم وقيل المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنيا. الأبصار المخلوقة في الدنيا لا تدركه يعني هون على هالحالة لا تراه لا تدركه يعني لا تراه يعني من البصر الذي هو الإبصار لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنيا لكنه يخلق لمن يريد كرامته يعني إكرامه بصرا وإدراكا يراه به كسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزة عقلا. ليش الدليل؟ إذ يعني تعليل لو لم تكن جائزة لكان سؤال موسى سيدنا عليه الصلاة والسلام مستحيلا يعني في قوله تعالى ربي أريني أنظر إليك ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز يعني لو كان من المستحيل ما كان يسأل سيدنا موسى ولو لم يكن جائزا ما سأل سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بل لم يسأل إلا جائزا يعني إلا مسألة جائزة إلا طلبا جائزا غير مستحيل. نعم سيدي شو الفرق بين طلب سيدنا موسى رؤية الله عز وجل وطلب قومه رؤية الله سبحانه وتعالى؟ طلب قومه مثل ضرب من التعنت أما طلب سيدنا موسى شوق ومحبة عندما سمع كلام الله شو يعني بدي احبها يا رب ورجيني خليني اشوفها يعني من قد ما سره قد ما تنزلت عليه الرحمات والاشراقات واشياء لا يمكن وصفها ربي ارني انا بدي اشوفها يعني حبيتها كثير كثير كثير خليني اشوفها فكان لن تراني لتكون مزية وخصوصية لنبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أرنا الله جهرا يا ليت أرنا الله أرنا الله جهرا. نعم نعم ومحال أن يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوز بل لم يسأل إلا جائزا غير مستحيل. نعم اختلف السلف في رؤية نبينا عليه الصلاة والسلام ففي صحيح مسلم عن مسروق أنه قال كنت عند عائشة رضي الله عنها فقالت يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من جاء يعني أعلم السيدة عائشة، قالت له يعني بذل العلم، بذل العلم يجب، خاصة في أمور العقيدة والكلام فيه. قالت يا أبا عائشة ثلاث يعني من الأمور، من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، يعني كذبة كتيرة كبيرة. لا يقولوا فرية بدون مرية، يعني في كذب وفي فرية، فرية أشد وأقبح الكذب، هذا معنى الفرية. فقد أعظم على الله الفرية. قلت وما هن؟ نعم. قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. نعم. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا رسول يعني الأمر مهم، شيء يعني يجب الإنسان أن ينتبه وأن يتوجه لهذا الذي تقوله السيدة عائشة. قال وكنت متكئا فجلست اهتماما. نعم. فقلت يا أم المؤمنين أنظريني ولا تحزني. هذا يبين العلم عندما يتلى وعندما يملى، يجب أن يكون الإنسان يعني بهيئة يعني تناسب ما يلقى إليه. نعم. ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين؟ ألا طولي بالك عليه. طيب ما الله قال سبحانه وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين، ولقد رآه نزلة أخرى، ما قال ربه؟ طولي بالك. ألا مو هيك الله قال؟ يعني كلامك وظاهر كلامك يتنافع مع كلام ربنا سبحانه وتعالى، لذلك استعد وأقبل عليها وقال هذا الكلام، يعني أورد عليها هذا الإيراد. نعم. الذي يتناقض مع كلامها. نعم. فقال أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنا اللي أشكل علي هذا، أنا أول، شوف أنا أول هذه الأمة، أم السيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما أحد جرى على أن يسأل نبينا عليه الصلاة والسلام هذا السؤال إلا السيدة عائشة رضي الله عنها. فقالت أنا، وهذا بدل على مدى يعني عمق علمها وعلى مدى عمق وسعة أفقها وعلى نور عقلها رضي الله عنها، كيف وهي ابنة الصديق وهي زوج نبينا هي زوج نبينا. شو معنات الحكي أنا محكي؟ يعني إذا بدك تعرف يعني المرأة مين هي، شوف مين زوجها، شوف مين زوجها، الطيبات للطيبين. يعني الله شهد للسيدة عائشة بأنها طيبة، واللي بيشهد بغير ذلك يخرج من الملة ويكذب 14 آية بكلام الله. لذلك هي الصديقة بنت الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنها. فقالت، وهي أهل يعني ما شاء الله، ليس الأمر نسبا فقط. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فقال نعم. قال إنما هو جبريل. فقال ولقد رآه، يعني رأيت، يعني هذا المراد رآه، أخبر عني سبحانه وتعالى أني رأيت جبريل وليس رب جبريل سبحانه وتعالى. إنما يعني فقط، إنما حصر قصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عداه، إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها، يعني كما خلقه الله، إلا غير هاتين المرتين. يعني شوف هلا ببين، كيف خلق يعني خلقه وخلقته التي خلقه الله عليه أو مثل الملائكة، يعني معناتها الأرض نقطة، الأرض نقطة ونحن شو نطلع قدام النقطة، ومع ذلك سبحانه وتعالى يعني ناجانا ونادانا، يعني ناجانا ونادانا، المناجاة للقريب والمنادى للبعيد، يعني ناجانا هو أقرب إلينا من حبل الوريد، ونادانا هو في علو مكانه سبحانه وتعالى، مكانته ما منقول مكانية، مكانته وين نحن وين الله، وين الخلق كلهم والله، هذا معنى نادانا، مثل ذلك الكتاب هو قدامنا، ذلك يعني معنى هذا للقريب، أما ذلك للبعيد، يعني تدل على شرف وعلو وسعد مقدار وعظمة هذا القرآن، لذلك ربي قال ذلك، إفعال سبحانه وتعالى نادانا وناجانا سبحانه وتعالى، ولحنا ما بنطلع نقطة، نقطة بتكون، لكن ولقد كرمنا بني آدم، يعني ولقد كرمنا بني آدم، لذلك بني آدم أفضل الخلق على الإطلاق، يعني نبينا وبعدها يعني الخواص من بني آدم الرسل والأنبياء، يعني فلحنا من بني آدم، يعني أمرنا موسى، هؤلاء العظماء يلي وصف فيه يعني سيدنا جبريل والملائكة كذلك مثنى وثلاثة ورباع، ربي قال مثنى وثلاثة ورباع، الملائكة مثنى يعني له جناحين ثلاثة أربع أجنحة وكل جناح بغطي الأفق سبحانه وتعالى، راح نبالي شو عم أحكي، سبحان الله رأيته نعم على عظم خلقه، يعني سبحانه وتعالى على هذا سبحانه وتعالى يعني نادانا وناجانا على هذا، يعني نحن ما بنطلع نقطة، لكن أردناك أحببناك هذا عطاؤنا، هذا عطاؤنا فامنون أو أمسك بغير حساب، الحمد لله، يعني أنت بني آدم أعلى صنف أعلى جوهر، يعني نحن أعلى شيء أعلى شيء أعلى شيء، شو الدليل؟ أنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة الخلق أجمعين هو من بني آدم، يعني هذا أمرنا مو عادي أبدا، يعني ذلك ويحه وويله يعني من يعصي ربه، ونرى يعني نسأل الله العافية، يعني من قال فيهم ربنا إن الإنسان لظلوم، ما أظالين صيغ مبالغة، لظلوم، شوفوا كفار، ما قال كافر، كفار، نسأل الله العافية، قتل الإنسان ما أكفر أو ما أكفر، يعني ما أكفر تعجب، يعني صيغة مبالغة وأفعل تفضيل، ما أكفر أو ما أكفر تعجب، يعني شو هذي خلاه يطور، يعني قتل الإنسان، نسأل الله العفو والعافية، لكن يعني قلنا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، مين هذا؟ مين آدم؟ أبي وأبوك، يعني شغلتنا مو قليلة، يعني اسجدوا لآدم، كل عظمتهم استودع سيدنا آدم ما لم يكن عند الملائكة، وهذا بيبين القدر ليس بالحجم، القدر بما يحمله ويحويه هذا المخلوق، سيدنا آدم حمل وحوى أشياء ما يعلمها سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم، وسجدوا ليش؟ لما يحمل هذا يعني هذا المخلوق، لذلك بني آدم يعني يجب عليه يعني أن يقوم بشكر ربه سبحانه وتعالى على ما أولاه وعظيم ما أعطاه سبحانه وتعالى. لذلك اللهم اجعلنا على مستوى ما أكرمتنا به يا رب العالمين. نعم نعم. فقال إنما هو جبريل فأراه على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. يعني ما شفت إلا هو إلا الملائكة إلا جبريل. شو هذا؟ صور هذا يعني. وسبحان من أعطاه. طيب وين هالخلق كله وقعد بالغار وضم سيدنا المختار؟ وين وشلون نزلوا هذول؟ هذا الله. طيب شو أعطاه؟ شو هالقوة اللي أعطاها؟ شو هالسر؟ جايف ما نعرف يعني. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يعني الحمد لله يعني هذا الكلام اللي عم نحكيه هذا شيء عالي جدا. يعني فكر عم نتكلم يعني بشيء علاقته يعني علاقة هذا الكلام بربي الذي خلق فينا هذا، ونناجيه ونتكلم ونتحدث ونتعلم ونتقرب به، وأذن لنا بل أثابنا بهذا الشيء. يعني شغلة أمر مو سهل أبدا. فالحمد لله الله يكرمنا الله يكرمنا. نعم. طيب أولم تسمع أن الله عز وجل يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. لذلك أتوفق من زعم وزعموا هون على بابه. شو على بابه؟ زعموا مطية الكذب. وقالت فقد أعظم الفرية، يعني أعظم أشد الكذب على ربي. ألم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار؟ بس ما قال لا تبصره الأبصار ولا تنظره الأبصار، قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ما قال يعني هذا الاستدلال في نظر وفي احتمال، والاحتمال بطل الاحتمال. طبعا مين نحن نحكي؟ أنا مين أنا نحكي؟ لكن أنا أتكلم بلسان العلماء، أنا ما أتكلم بلساني، ولا أنا ما لست أهلا لهذا. ربق يعني الدليل إذا طرأ واحتمال بطل به الاستدلال. لذلك قال لا تدركه، ما قال لا تراه، ما قال لا تبصره، ما قال لا تنظره، قال لا تدركه. هذا مسلم كلنا نسلم به، لا تدركه لا تحيط به. يعني رأى بس ما رأى. واللهم صل عليه حكيت أمس يعني عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، يعني في قولي ألا ترون هذا القمر؟ ترون ربكم مثل ما ترون هذا القمر. لما رأوا القمر شو رأوا فيه؟ شو عرفوا فيه؟ شافوا لكن شو عرفوا؟ ما أدركوا لكن رأوا. يعني اللهم صل عليه فعلا يعني. ولا كان في طلع الفضاء ولا كان في طلع، صحابة بس شافوا القمر، بس هيك بيعرفوا القمر يعني كوكب مطي. يعني هذا عرفوا إنه شيء. وكذلك نرى ربنا يوم القيامة حتى هذا الله. أين الله وأين خلق الله؟ كل الخلق لا تستثني شيء. يعني ونحن الفراطة لا الأصول اللي هن الرسل وأنبياء وملائكة، كل الخلق أبدا لا يعني أمام الله نقطة. كل الخلق أبدا كل الخلق كالنقطة أمامها، مو أمام البحر، أمام السماء. هذا الله، الله سبحانه وتعالى، الرحمن سبحانه وتعالى، هذا الله. لذلك نقول الله الإنسان، الله يرضى عن السادة النقشبندية، الله. تقول الله وما تحرك لسانك حتى الله الله الله الله. يعني شوفي سر هذه الكلمة، الله الله الله الله سبحانه وتعالى. والله أنا أعجب يعني كيف أذن الله لنا أن نذكره. لذلك صدق الله في قوله اذكروا الله هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يعني رقي رقي رقي رقي رقي بهذا الذكر. وأعظم شيء هو الذكر, أعظم شيء هو الذكر. يعني طبعا نقول الذكر من لازم كل كلام إنه لازم, من لازم الذكر القيام بالمذكور بواجب المذكور سبحانه وتعالى. فالله يكرمنا نكون على هذا المستوى يعني ملحقون نحن بالأنبياء والمرسلين إن شاء الله. نعم نعم نعم. أولم تسمع أن الله عز وجل يقول ما كان وما كان. نعم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كمان وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. يعني من وجه الدلالة فيها أو من وراء حجاب أن يكلمه. وما كان لبشر, لكن هناك خصوصية, هناك لنبينا خصوصية. وما كان لبشر, لكن الأصل بالكلام العموم والأصل بالعام أن يبقى على عمومه. إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. طيب. من سام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من خلص هذا بالنسبة للرؤيا. قالت له أحدثك شو قالت؟ لا أول شيء معهن أو مختلف السفر قالت يا أبا عجل ثلاث من تكلم. أول واحدة الرؤية, الثانية قالت ومن زعم, هي الثانية. نعم. من زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله فيه. وهي كثير فرق ضالة. قلت في كتاب في عطاشي وما قال له يعني ما بلغوا عليه الصلاة والسلام. فقد أعظم الفرية على الله. يا أيها الرسول بلغ وربي رضي عنه. إذا رضي عنه ما بلغ معناته لا, في تنافي في تضاد. عليه الصلاة والسلام بلغ كل ما أنزل, بلغ الأمة وكشف الأمة ونصح الأمة عليه الصلاة والسلام. هذا بلغ. ايه وانت أمة تانية يعني عطاء كان معه يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. عطاء كتاب قال له هذا يعني هذا خليه معك هذا لك هذا هذا يعني نسأل الله العافية. يعني أمور باطلة أمور خرقاء يعني لا يقول فيها عاقل, لأن صريح كلام ربنا سبحانه وتعالى يناقض ويدفع هذا الكلام ويرمي به يعني. فعليه الصلاة والسلام كلم شيء, رسول الله كلم يعني بعض الصحابة بكلام بينه وبينه معناته ما بلغ عليه الصلاة والسلام. لا, كل ما ذكره حتى أمور الخاصة بالبيتية فيما بين الرجل وزوجه الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا وبلغها رسول الله إلينا. لما تحرم ما أحل الله لك؟ ما عاد بده يجيها تبتغي مرضات أزواجك. ويعني القصة بيتية يعني عائلية. يا رب سبحانه وتعالى أظهرها وبينها لنا. ليش؟ يبين أنه سبحانه وتعالى كل ما له علاقة بالأمة والدين الله سبحانه وتعالى جعله عبادة لنا بتلاوته ومعرفته والعمل به يعني. فعليه الصلاة والسلام بلغ كل شيء, كل شيء بلغه. نعم نعم نعم. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم لأنه وما تدري نفس، لأنه يناقض صريح كلام الله وواضح كلام الله سبحانه وتعالى، يناقض القرآن. وما تدري نفس ماذا تكسب، نفس والنكرة إذا أطلق تدل على العموم، يعني نفس ماذا تكسب غدا، قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. نعم. قالت ومن زعم أنه يخبر نعم بما يكون في غد فقد أعظم على الله سريا، والله تعالى يقول كل ذا العالم من السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وإذا ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، يعني كل وجه الدلالة بالحديث بثلاثة شو، يعني رأى ربه، هذا ما بيصير. هذه بتقول إنما أعظم الفرية على الله. نعم. وإلى ما ذهبت، يعني الصحابة ما يعني مذاهب هذا. السيدة عائشة يقول ما رأى، غيرها يقول رأى، والآية مثل ما حكينا، يعني طبعا أتكلم بلسان يعني العلماء، ربي واضح، يعني نرجع الحقيقة أخيرا بالأصل ولكلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا تدركه، واضح الكلام. لو كان يعني هو، لكنه ليس نصا، لأن النص ما بيختلف فيه اثنان، أما الكلام الآية محتملة، لا تدركه، ما قال لا ترى. لذلك ذهب الصحابة واجتهدوا فيما بينهم. السيدة عائشة تقول ما رأى، لا تدركه، لا تدركه يعني لا ترى، وإن هذا في نظر، يعني استغفر الله، مثل أنا ما عم بتكلم بلساني، بلسان العلماء والصحابة رضي الله عنهم. وإلى ما ذهبت إليه، يعني شو من عدم الرؤية، ما ذهبت إليه معناتها ما ذهب غيرها غير الذي ذهبت إليه. نعم. وإلى ما ذهبت إليه عائشة رضي الله عنها، شو هو أي من شو اسمها بيانية، من عدم الرؤية، وأنه إنما رأى جبريل، يعني في الآية ولقد رآه في الأفق المبين ابن مأمون، وأنه إنما رأى جبريل. وإلى ما ذهبت ابن مسعود، وإلى ما ذهبت إليه عائشة، وأنه إنما رأى جبريل ابن مسعود، ومثله يعني ورد عن أبي هريرة، وأنه إنما رأى يعني إنما حصر، مثل ما أنه قصر، إنما رأى جبريل. واختلف عنهما، يعني مين عنهما؟ سيدنا ابن مسعود، يعني ليس هذا الكلام فقط، سيدنا ابن مسعود أم سيدنا أبي هريرة رضي الله عنهما قالا كلاما آخر، وقال بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. المتكلمين يعني علماء العقيدة، يعني ثم قال وعن ابن عباس، هذا كلام ثاني، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بعينه، أنه رآه، وهذا يعني كل يرجعون إلى الأصل، إلى كلام الله، إلى الذي يجب، واعتصموا بحبل الله، إلى كلام الله، أنه رآه، والله ما قال ما رآه، قال لا تدركه، ما قال ما تراه، أنه رآه بعينيه، رآه بعينيه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا هو المشهور عنه، عن سيدنا ابن عباس، يعني معناته في له كلام ثاني. نعم. وحجته إن كنت مدعيا فالدليل، قال رآه، يأتي بالحجة، مو بيتكلم كلام يعني فقط، يرمي بالكلام بدون ما يدعم ويحمل ويحيط بهذا الكلام، وحجته قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. نعم. وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس وكعب، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما نحن بنو هاشم فنقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين. ثم قال ابن عباس: أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم؟ عندك خلة ولا الخلة؟ الخلة. الخلة هي الخصلة ومشكلينها، هي الخلة مو الخلة، لذلك حط لها طربوش للفتحة تصير خلة. نعم. الخلة يعني المحبة، ما سمي البيت ما سمي الخليل خليل إلا لتخلل، وبذا سمي الخليل خليلا، يطلع على الزبطان، وبذا سمي الخليل خليلا، يعني لأنه تخللت مني موضع الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فهي خلة وليست خلة، الخلة الخصلة. نعم. أتعجبون أن الخلة تكون لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني كلهم اختص بشيء، وبقى يعني أقرب، يعني الظاهر أقرب الأشياء الرؤية، يعني لذلك نبينا يعني أفضل، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. والرؤيا حوت الكل وحل. نعم كل يعني الله يرضى عنه الشيخ. جمعة المشاهدة. يعني قرب، يعني قرب، هذا اسمه قرب. يعني الله يرضى عنه ويرحم الشيخ عبد الرحيم البرعي. كل رسول من الرسل يأتي له بالمعجزة التي كانت له، يعني وبالشيء الذي يتقرب تقرب به إلى ربه. مثلا يقول: إن كان درع داود لبوسا فرسولنا لما قرأ والله يعصمك اطمأنه. إذا كان موسى رسولنا تكلم مع ربه، إن كان الخل سيدنا محمد حبيبه، كل شيء موجود بكل الأنبياء موجود بنبينا. إيه بعدين آخر شيء يعني مستحكم معه الله يرحمه ويرضى عنه، يقول: وكل الأنبياء بدور هدي، بدور هداية، وهم يسرى يديك وأنت يمنى. سيدنا النبي كلهم وهم يسرى يديك وأنت يمنى. الله يعني الله يرحمه ويرضى عنه. يعني إيه وقول يعني شيء تاني، هذا من عندي ما حدا قال لي. يعني إيه سيدنا محمد ابن مين؟ يعني من نسل مين؟ سيدنا إسماعيل. سيدنا إبراهيم له إسحاق ويعقوب، هو أبو الأنبياء. لكن سيدنا إسماعيل مين جاء؟ رسول الله فرد وحده. سيدنا إسحاق، كل الأنبياء كلهم سيدنا إسحاق، وسيدنا الفاكر شوف كفته، سيدنا محمد كل الأنبياء. الله أكبر. يعني اللهم صل وسلم عليه، أردناك أحببناك، هيك اللهم صل وسلم وبارك عليه. وفكر يعني حنكون إن شاء الله معه غدا. نحن يعني يا قلتنا ودلتنا، يعني شو دلتنا؟ يعني يا قلته ودلته، دلته يعني ذلته، يعني نحن مين نحن؟ يعني نكون بهذا الشرف العظيم تحت لواء سيد المرسلين، ونسخ يعني نشرب من يده الشريف إن شاء الله شربة. يعني شغلة مو قليلة والله، الكلام فيها يعني بيقوم لا يوقف الإنسان. يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاللهم عطف قلبه الشريف عليه يا رب، اجعلنا قريبين منه يا رب. والقرب والمحبة لا بالإنشاد ولا بالكلام، إنما إن كنتم تحبون الله فاتبعوني بحبك الله. فإن شاء الله. نعم تفضل. يعني شيء حلو، شيء حلو، هذا مستوى عالي، هاي الأكابرية، هاي الأكابرية. نعم نعم. وقال ابن عباس وهذا يعني لا يقف بس يعني عند نسب فقط، هي من رحمة الله وعظمته. منين نجيب النسب إذا سامع ومنسوب؟ منين نجيب النسب؟ يعني الخلفاء الراشدون كلهم يجتمعون مع رسول الله، لكن أبعدهم نسبا سيدنا أبو بكر. والجد الجد الجد الجد يعني أبعدهم سيدنا أبو بكر. ومين أقربهم؟ سيدنا أبو بكر. لذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولا العربي ولا الغير. يعني شوف القرآن وسع الناس كلهم، يعني وجمع الناس كلهم. هن أعداء الدين ينسجون على تفريقنا، على منوال تفريقنا، بيقول لك لا عربي. يعني من خطأ تكلم اللهم وفق رؤساء العرب، من اجت هاي رؤساء العرب؟ طيب ليش هاي زيادة في النفاق؟ يعني ليش رؤساء العرب مقصودة؟ حتى مو كلمة رؤساء العرب مشان يطالع فلان وفلان منه، وهو السيد ولا وليس له ثاني بكل الأمة. يعني عربيهم وعجميهم، يعني أنا والله ما أمدح، ما أمدح، والحمد لله معروف مما من الله بي علي ما مدحت أحدا. يعني أما هذا حق، هذا حق يجب أن يعني وقل الحق، ربي قال وقل الحق. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني لازم يكون استغفر الله، لكن ننفض مخنا. يعني ما عم نحكي يعني يعني بتاخذ بفصاحته وبيانه وكلامه، يعني اكثر من واحد تسمع والناس تلقى تنسى مثل الغنم. اي والله مثل الغنم تلاقي ماشي. تكلم واحد يعني سمعته بدي ابقى جاني طيوف يعلق على هذا الكلام. كل من يقول لا إله إلا الله نحن نفديه، هل اللي بيقول لا إله إلا الله ده يعني فصيح من الكلام؟ لا، هذا الكلام لا مو صحيح. لا ممكن من يقول لا إله إلا الله في كذاب من يقول آمنا بالله واليوم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نحن من أهل لا إله إلا الله، مو من أهل من قل، من أهل قل لا إله إلا الله. نحن من أهل لا إله إلا الله، مو من من يقول لا إله إلا الله. لكن يا ترى مو من رأى لا عرفان شو عم يحكي، لأنه فصيح. ومثل أمور تانية غيره كمان بأمور العقيدة وغيرها، والناس كلها ماشية ماشي ما حدا فهمان، خاصة بأمور العقيدة. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. يركبون الأصل على التعليم. يركبون الأصل على التعليم. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهموا شوفوا عقيدتكم. يعني قديش عم نمشي، يعني قديش عم نتبع. كل ما بتجي مناسبة بآية بيقول لك وهذا رد على ما زعمه القدرية. مين هذو القدرية المعتزلة؟ شو اسمه القدرية؟ نفاة القدر. يعني نفاة القدر تلاقي بيقحمها بكل مجلس، لكن ما يعني استغفر الله، احكي كلمة كبيرة يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وصل فينا بأمر والعياذ بالله ربما يخرج عن الملة، أنه عادل بالدنيا الله ما عادل بالدنيا، إنه بيعدل بعض الأشياء جزئي والعياذ بالله والعياذ. هذا كلام ضلال، هذا ضلال هذا الكلام. إذا لم يكن عدلا يعني يأمر بالعدل وهو ليس بالعدل، يأمر بالعدل وليس بالعدل، يعني يعني حكيت له اللي عم يحكي، قلت له من الله خلق هذا بقرون وهذا بغير قرون ونطح هذا تبع القرون، هذا الله ما عدا. ألم يروا إيلامه الأطفال؟ يعني مو عدل هذا، شو عمل هذا؟ يعني واضح لك عقلا عقلا ما بيصير على الحالة اللي بيعبدوا الشيطان مظبوط، معناتها أنه الشيطان اللي مثل ما قال في إله حادث هو الشيطان بيخلق الشر والحيات والعقارب، يعني هذا أقوى من هذا. بيقولوا يعني الشيطان اللي عم يطيعوا أكثر، لذلك أنهم بيعبدوا الشيطان، ويا ويلك إذا بتقول أعوذ بالله من الشيطان بيتلو هذول، قاتلهم الله يفدون الشيطان بأرواحهم بنفوسهم وأولادهم وأموالهم. هذا مو كلام، هذا بالبيان بالحجة والبرهان. أنا كنت عم حج مرة أكرم الحمد لله، والحصوة اللي برموه بجمرة العقبة كتير كتير، يعني أنه كل الحجاز جاي فرد مرة اتكوم صار فوق يعني مثل البحرة هي يعني الجمرة، ما أشوف إلا وأنا من بعيد إلا واحد مثل البغل والعياذ بالله، لا يأخذنا البغل لا فعلا. يعني إذا صار برزة برأس الحصوات برأس الكومة وش مظلم والله والعياذ بالله، حالي هاي الحلال اللي كمان ماشيين لياها بيحلق بالموت، ولك الله جملك بهالشعر ليه عم تعلقوا؟ هذا هي عادات عبدة شيطان، قاعد وحمل ابنه على كتافه، اي والله رأيته بعيني، حاطت ابنه على كتافه وقعد اكبر بدال الشيطان، والناس يعني مساكين يعني طا طا طا طا طا طا عم يضربوا مثل الرصاص والله البحص، وهالولد يزاق على كتافه يعني فدى الشيطان، هي فدى بايش؟ بنفسه، يعني ويبقى مثل اللي عم يرجموه، وابنه ولده وماله دفع مصاري حتى اجى يقعد بهالمكان هذا، يعني نسأل الله العافية. ليش؟ لأنه هو اللي بيريد الشر هو الشيطان. ويحاك وينك هذا؟ في أقل من أدب اللي بيقول هذا الحكي، وأقل من عقله. إذا الله ما أراد يعني غصبا عن الله واستغفر الله، ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. إبليس غصبا عن راسه صار إبليس، وأغبى ما يكون هو إبليس، يعني هيك الله أراد، لكن ما أمر وما أحب، يعني غصما واستغفر الله. وين المخ لو الله سبحانه وتعالى يعني أبو جهل عاد النبي، يعني شو بدي أسأل هيك عادة؟ مين اللي أراد؟ مين اللي أراد؟ لكنه أراد وأمر سبحانه وتعالى، ما كان ما أمره لأبو جهل، أمره بالاتباع، لذلك خالق، لذلك رب سبحانه وتعالى عدل بذلك. فالله هيك يردنا إلى دينه ردا جميلا. طيب، فسيدنا النبي اللهم صل عليه وسلم، انتقلنا عن سيدنا النبي ونرجع لسيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، فنبينا عليه الصلاة والسلام جمع كل الخصال، نعم، ورأى ربه، نعم. قال ابن عباس: أتعجبون أن الحلة تكون لإبراهيم والكلام لموسى وهدية لمحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين؟ قال فكبر كعبا حتى جاوبته الجبال. شوف يعني والرؤيا سؤال مين اللي عم يحكي؟ اجتمع ابن عباس وكعب. مين كعب؟ كعب الأحبار. وأن العلماء كان من اليهود، من العلماء من أسلم من اليهود هو سيدنا عبد الله بن سلام. إيه؟ والكلام لموسى والرؤيا لمحمد عليهم وعليهم أجمعين صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال فكبر كعب، يعني كبر تكبيره مليت المكان اللي هو حتى جاوبته الجبال، يعني حتى انسمع كأنه صدى للجبال. يعني يعني شو هالكلام هذا؟ يعني رجل مؤمن يعني. نعم. حتى جاوبته الجبال. نعم. ثم قال إن الله قصد رؤيته وكلامه بين محمد وموسى عليهم السلام، فكلم موسى ورآه محمد صلى الله عليه وسلم. بس يعني كمان الله يرضى عنه. طبعا أنا ما بحكي من الدبول، ما بحكي، أنا مو بلساني بحكي. لا، كلم موسى يعني واصطفى محمد. الحمد لله الذي تحمد كلم موسى واصطفى محمد. لا، رآه وكلمه. نعم نعم. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد. هذا عبد الرزاق لمصنف المحدثين يعني الثقات، ما في يعني من الشيعة ثقة إلا عبد الرزاق، يعني من الشيعة، لكن كان يعني معتدلا. كيف كان معتدل؟ يعني قال وإني، هذا الكلام من فم الشيخ حسن حبل، لكن سمعته أول ما سمعته الله يرحمه. وإني لأحب أبا بكر وعمر، هيك بيقول، مو بيلعن. يعني اللي بيلعن عليه اللعنة ولا يعني اللي بيلعن ما اللي ما عليه اللعنة، اللعنة بدها ترجع عليه. والله شيء يعني ظلمتها والعياذ بالله وأساها وشدتها بيستشهد فيها الإنسان والله. يعني كيف يقال هذا؟ لكن صدق الله العظيم إن الإنسان لظلوم كفار، تنطبق عليه ماذا؟ قال وإني لأحب أبا بكر وعمر لأن عليا كان يحبهما. هذا اللي بحب سيدنا علي، أعطاه بنته لسيدنا عمر. الواحد لمين بيعطي بنته؟ لمين بيعطي بنته؟ يعني نعم. وحكى عبد الرزاق يعني بيحكي كلام تاني يعني خلص، يعني هدول يعني الله عطاهم. يعني حكيت لكم شو واحد شيعي قلت له هدول سبق واخذوا ميدالية كمان، سابقون واولون، يعني سبق واعطاهم ميدالية الله اللي عم تاكوا عليهم هدول. يعني ما كان منه سكت يعني ادي بس انت عالم انت بس يعني هذا جوابي يعني وكلام يعني ادي بس عملوا هيك وسووا يعني بالثقيفة ما تعرف. قلت له كله مظبوط بس الله سبحانه وتعالى يعني مو عارف أنا الله بده يعمله هيك. لا تأخذني أنا ما لي عارف أنا من الكلام. شو رأيك في الحكي؟ اطلع من الواقع اطلع. يعني الله سبحانه وتعالى رفعه، عمل شو ما عمل له يعني شيء هيك سبحانه وتعالى في شيء بيعرفه منه جعله من السابقين. لذلك الإنسان مهما عملنا شوف يا يعني ترى شو في عنا شيء يعني إن شاء الله انه بيحبه او ما بيحبه. نسأل الله لا. والله ما امن على نفسي يعني بخاف يكون في شيء والعياذ بالله ما بعرفه. لذلك يا رب يا مقلب القلوب، اذا رسول الله قال اللهم صل على يا مقلب القلوب بهدول سابقين يعني. نعم. فهذا عبد الرزاق يعني هذا عبد الرزاق الله يرضى عنه كان يعني صاحبه يعني مع المحدثين معنا كان سفيان الثوري ضيف عنده، سفيان الثوري ما أدراك يعني إذا عنده هو يظهر تأذن لحشا سيدنا سفيان إيه؟ بعد كان سيدنا سفيان يعني ما بيقدر على الصوم كتير، لكن ويأكل أكل جيد يعني رضي الله عنه. بعد ما أكل عمل هيك على مطلع، قال والله الدابة إذا أطعمناها تأكد يعني علفناها يجب أن نكدها بالعمل، لازم شغلها. عمل هيك شد وسطه يعني قال واتجه إلى القبلة ويظهر لعلوك يعني على سفيان. لعنى خلاص هل وين فرشين مش هيكمل تكمل الغفلة. قال عليه الصلاة والسلام يعني واحد إذا أكل يعني بصراحة يعني أذيبوا طعامكم بذكر الله والصلاة ولا تناموا عليه فتقسو قلوبكم. أنا من عندي التفسير هذا أحكي يعني يعني تصلب الشرايين هي منه. شو هذا معنى تقسو؟ هذا تصلب الشرايين، لأنه بيركض الدم، لما بيركض الدم بصير بجدران الشرايين هي مثل الأكسدة، هذا بصير بضيق وبصير بيرتفع الضغط من هيك. أما لما تذكر ما بيخلي يعني خليه يمشي هيك يعني يعني ولو شيء يعني. وهي نعمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. حكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه، وحكاه أبو عمر أطل من كي من الحسن البصري كان كان يحلف إلا لقد رأى محمد ربه. أيوة. وقف عند عبد الرزاق صلى الله عليه وسلم ما صلى نصاع لا فهمت لا هذا ما صلى نصاع يعني زدنا يا سيدي الله يبارك فيكم. طيب الله مش خلينا نشوق إلى رؤية عند رؤية الله. وحكى عبد الرزاق أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد ربه. نعم الوقف السيد عبد الرزاق. نعم الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ووفقنا لما يرضيك عنا وعافنا واعف عنا وفرج عنا وعن المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. يا الله يا رب نسألك الفرج العاجل القريب على الصعيد الخاص والعام يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تعقنا عن النعم بيعق ولا تمنعنا عن أمان واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، ونسألك وجهك في كل وجه وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يا رب أن تكرمنا يا رب أن تكرمنا بمعية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر.